سمعت. يقول السائل: إذا كانت المرأة في حاجة للعمل، ولكن نظرا لظروف البلد لا تجد عمل إلا مع خلع النقاب، فهل تخلع النقاب لكي تعمل؟ ليس للمرأة أن تعمل بين الرجال ولا مع خلع النقاب، إما في مجتمع النساء فلا بأس، أما في مجتمع الرجال حال الافتراض أو مع خلع النقاب والرجال يرونها هذا لا يجوز، يجب عليها أن تعمل بين النساء فقط.